بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 87 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نكمل ما تبقى من قصة موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماذا حدث بعد موته. وكما جاء في البخاري في عدة روايات، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه من السنح أو من العوالي، منطقة في المدينة يقال لها العوالي، أبو بكر جاء منها ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجى بثوب، فكشف أبو بكر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا. ما معنى هذا الكلام لا يذيقك الله الموتتين أبدا؟ معنى ذلك أن عمر رضي الله عنه عندما سمع الخبر بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابته دهشة شديدة، أصابته دهشة شديدة، وهذا حال البشر إذا مات من يحبه ومن يعني هو عزيز على قلبه، ربما أصابته دهشة، ربما ذهب بعض عقله من الدهشة من دهشة الخبر. فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حبيبهم صلى الله عليه وسلم؟ لما سمع عمر بهذا أصابته دهشة عجيبة وعظيمة وتأثر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من البشر كما قد ذكرنا هذا في المقدمات أنه يطرأ عليه ما يطرأ على البشر. فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شدة دهشته يقول لهم: ما مات رسول الله، وإنه إنما يعني رفع كما رفع عيسى، وسيرجع وسيبعثه الله فيقطع أيدي رجال وأرجلهم. يعني يقول هؤلاء الذين يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحييه الله ويقطع أيديهم ورجالهم. وهذا يقول بعض أهل العلم لأن عمر كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت حتى يفني المنافقين، هو يرى أن المنافقين ما زالوا متواجدين، وهو يظن أنه ما سيموت إلا وقد فني المنافقون وانتهى المنافقون. وهذا أصاب يعني ما أصاب عمر من دهشته بالخبر، وهو بشر يطرأ عليه ما يطرأ على البشر. فأبو بكر رضي الله عنه يرد على عمر ويعني يراجعه فيقول له: والذي نفسي بيده يا رسول الله لا يذيقك الله الموتتين أبدا، يعني ما ستموت ثم تحيا ثم تموت مرة أخرى، فإنك مت مرة واحدة. فالمهم أن أبو بكر خرج وعمر يحلف ويقول: والله ما مات رسول الله. فانظروا إلى أبي بكر رضي الله عنه، قال: أيها الحالف على رسلك، أيها الحالف على رسلك، يعني تأنى يا من تحلف، تأنى يا عمر. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر، كانوا يهابون أبا بكر ويحترمونه ويجلونه جميع الصحابة، والصحابة في المسجد يبكون رضي الله عنهم على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام فيهم أبو بكر خطيبا، وهذه من المواقف المشرفة لأبي بكر رضي الله عنه، والتي هي من المواقف العظيمة التي حفظ الله بها الإسلام. قام هذا الرجل العظيم أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الصحابة هم يسمعونه، وكان أعلم الصحابة، فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، الذي يعبد النبي صلى الله عليه وسلم فهو قد مات، وأما من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ قول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يعني هذا تحذير من الله، يقول لا تنقلبوا على أعقابكم، ليس في حكم أن الصحابة انقلبوا على أعقابهم، لا ليس، لا يفهم من هذا من الآية، إنما الله يحذرهم، يقول هل إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ستنقلبون على أعقابكم لأنه مات؟ فبين الله بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فلما سمعها الصحابة نشجوا بالبكاء، قال: فنشج الناس يبكون، وخرج الناس في الشوارع يرددون هذه الآية الله أكبر. قال: كأننا لم نسمعها، يقول أنس كأننا لم نسمعها إلا في ذلك الوقت. انظروا فائدة العلم في وقته، الصحابة كلهم يحفظون هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون، لكن استحضار الآية في وقتها هذا لا يكون إلا لأهل العلم ولمن ويعني أعطاه الله سبحانه وتعالى هذه الملكة أن يستنبط الآية وأن يستحضرها في وقتها. فجاء أبو بكر بالدليل في وقته، في وقته، فسمعه الصحابة فاستسلموا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وخرج الناس في الشوارع وهم يرددون هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون. وهدأ يعني الصحابة، وعمر هدأ وسكت، وقام العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب والفضل بن العباس رضي الله عنهم بتغسيل وتكفين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أقرب الناس إليه، هؤلاء أقرب الناس إليه، الفضل بن عباس ووالده العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أقرب الناس إليه، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعليا ابن عمه، والفضل ابن عمه، فكانوا أولى الناس بتجهيزه. فقام علي والعباس والفضل يجهزون النبي صلى الله عليه وسلم ويغسلونه ويكفنونه. هذا الذي حدث. فعلي رضي الله عنه كان في تلك يعني الفترة اليسيرة ما منشغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه. في ذلك الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل، اجتمع جماعة من الأنصار، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا إلى سعد بن عبادة رضي الله عنه زعيمهم. سعد بن عبادة كان زعيمهم، فاجتمعوا إليه وقالوا: منا أمير ومنكم أمير، يعني يقولون منا أمير، يكون أمير على الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المهاجرين أمير. هذه هي المسألة الأولى التي تمت من المشاورة. الأنصار قاموا يجتمعون ويقولون: لابد أن نختار منا أمير. وهذه المسألة ربما بعض الناس يقول: ما هذه العجلة التي يستعجل بها الأنصار والرسول صلى الله عليه وسلم ما زال يعني أو ما زال لم يدفن؟ نقول: هذه من الأمور المهمة، أن يبادر عقلاء الناس إلى تنصيب خليفة بعد الخليفة الأول، لأنه مما تنتظم عليه أمور المسلمين، ولو ترك ذلك المجال لدبت الفوضى، لدبت الفوضى بين الناس. فالأنصار ما قاموا يعني واجتمعوا هذا الاجتماع من أجل الطمع في الخلافة، إنما من أجل انتظام الأمور. فاجتمعوا فيما بينهم وقالوا: منا أمير ومن المهاجرين أمير. لماذا قالوا هذه المقولة: منا أمير ومنكم أمير؟ هذا سؤال. كيف ما أعطوا المهاجرين الإمارة فقط، وإنما طلبوا أن يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير؟ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: قال الخطابي: الحامل للذي قال هذا الكلام من الأنصار منا أمير ومنكم أمير أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن يكون منهم. قال: هذا شيء متعارف عند العرب، أنه لا يمكن أن يكون سيد القوم إلا واحد من القوم، لا يعرفون أن يكون خليفة للجميع ولو لم يكن من نفس القوم، هذا لم يكن عندهم، وكأنه لم يكن يبلغه حكم الإمارة في الإسلام، وأن قريش أولى بتلك الإمارة من غيرهم. فلما بلغهم ذلك كما سيأتي من كلام أبي بكر أمسكوا عن قولهم منا أمير ومنكم أمير، وبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فالأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وقالوا ننصب سعد بن عبادة، يتخذونه أميرا، سعد بن عبادة رضي الله عنه وهو زعيمهم، قالوا ننصبه ويكون أميرا. والصحابة الذين هم المهاجرون كانوا عند أبي بكر رضي الله عنه، فعلى هذا كان الصحابة في ذلك الوقت ثلاثة أقسام. القسم الأول مجتمعون في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون عند أبي بكر. والقسم الثاني الأنصار اجتمعوا في السقيفة، في سقيفة بني ساعدة، يتشاورون في من يكون أميرا عليهم هم على الأنصار. وعلي رضي الله عنه من معه من أهل البيت مجتمعون يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم ويكفنونه ويجهزونه للصلاة عليه. فجاء وصل الخبر إلى أبي بكر وعمر، وصل الخبر إلى أبي بكر وعمر أن الأنصار مجتمعون في سقيفة بني ساعدة. فناداهم رجل من وراء الجدار وقال يا ابن الخطاب أخرج إلي. قال عمر إليك عني فإني مشغول. قال أخرج إلي فقد حدث أمر. انظروا حرص الصحابة على جمع الكلمة وعلى عدم الخلاف. قال إن الأنصار قد اجتمعوا فأدركوهم قبل أن يحدثوا أمرا يكون بينكم فيه حرب. انظروا هذا الفقه. قال الآن لو قام الأنصار ينصبون عليهم أميرا ثم ما عرفتم أيها المهاجرون إلا ومنهم أمير، فلو بعد ذلك أمرتموهم أن ينزلوا هذا الأمير ستكون بينكم خلاف بينهم، فأدركوهم قبل أن ينصبوا أميرا عليهم. قال أدركوهم الآن. ولهذا قام أبو بكر وقال له عمر انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار، لأن هذه مسألة عليها يعني خطر عظيم لو تساهلوا فيها عليها حال الأمة الإسلامية. قال فلقينا رجلان صالحان منهما من الأنصار، وأبو بكر وعمر ينطلقون الآن إلى السقيفة إلى مكان اجتماع الأنصار. فالذي لقيهم في الطريق هو عويم بن ساعدة ومعن بن عدي رضي الله عنهما، فذكر لأبي بكر وعمر ما تمالأ عليه القوم، يعني ما اتفقوا عليه. فقال أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار. فقال لا عليكم ألا تقربوهم، اقضوا أمركم. معناه أن الأنصار كلها لم تجتمع على سعد بن عبادة، يعني قالوا لا تستعجلوا، الأنصار ما قد اجتمعوا كلهم على سعد بن عبادة، إنما بعض الأنصار. والأنصار كما تعلمون أنهم كان بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج. ولكن عمر يقول قال قلت والله لنأتينهم، يعني هذه المسألة ما تحتاج إلى التأخير. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمل بين ظهرانيهم، يعني فإذا رجل متغطي بثيابه بين ظهرانيهم. فقلت من هذا؟ قالوا هذا سعد بن عبادة الذي أرادوا أن ينصبوه رضي الله عنه. فقلت ما له مزمل؟ قالوا يوعك، يعني عنده حمى، كان مريضا. فهنا وصلوا إلى عند الأنصار في سقيفة بني ساعدة. فما الذي تم بينهم وما هو الكلام الذي دار بينهم؟ هذا إن شاء الله سيأتينا في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.